ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام. وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر. وقد يسمي العقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى أو يسمي القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة. فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كلامه رحمه الله في هذا الموضع يتعلق بالرد على الفلاسفة، وذلك له صلة بالأولياء، حيث أنهم قد يدعون أنهم من الأولياء، وقد يغلو فيهم أتباعهم فيجعلونهم أولياء لله. ولا شك أن هذا كله تخبط. وصفهم بأنهم ملاحدة، يعني الإلحاد في الأصل الميل. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني يتخبطون فيها. وقال تعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه، يعني يفسرونها تفسيرا بعيدا. يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، هكذا يقولون. معلوم أن الأنبياء هم الذين ينزل عليهم الوحي، وهم الذين يبلغون شرع الله، وأن الأولياء أتباع للأنبياء. ولكن أخيل إلى هؤلاء أن الأنبياء رتبتهم أنزل من الأولياء، ينسبون يلبسون على الناس ويقولون ولاية محمد أفضل من نبوته، وهذا كذب. وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، هكذا يمثلون النبي والرسول والولي، أنهم في ثلاثة مراتب، ويجعلون النبي هو الوسط، والرسول هو الأنزل، والولي هو الأعلى، هكذا خيل إليهم. فهذا الأوسط هو مقام النبوة في برزخ، يعني في موضع فويق الرسول ودون الولي، فالولي هو الأعلى والرسول هو الأسفل، والنبي هو الأوسط، هكذا يقولون. نحن شاركناه في ولايته، يعني شاركنا محمدا في كونه وليا، وولايته أعظم من رسالته. هذا من أعظم ضلالهم، ولاية محمد لم يماثله بها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا أن يماثله هؤلاء الملحدون. كيف يقولون شاركنا محمدا في ولايته مع أنهم ملاحدة؟ ولايته التي تولاه الله تعالى بها الله ولي الذين آمنوا دون ولاية الله تعالى لإبراهيم وموسى. يقول رحمه الله: كل رسول نبي وكل نبي ولي. والولاية أعم، لأن المؤمنين كلهم أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا. فالرسول أية رسول يكون رسول ونبي وولي، لأنهم أولياء الله ورسالته تتضمن نبوته، يعني أنه لا يكون رسولا إلا بعد أن ينزل عليه الوحي والوحي والذي سبب كونه نبيا. نبوته متضمنة لولايته، لما كان من الأنبياء صار من أولياء الله. كيف تكون ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة في ولايته؟ يعني أن هذا بعيد. تقولون إن ولايته أفضل من نبوته. معلوم أن ولايته تتضمن كونه نبيا، فلا يمكن أن تكون أفضل من نبوته، بل نقول الولاية داخلة في النبوة. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولاية لله فإن هذا تقدير ممتنع. إذا قالوا يمكن أن يقدر أن الله أنبأه دون أن يتولاه، نقول هذا خطأ، لا يكون نبيا إلا بعد أن يكون من أولياء الله. لو قدرت هذا التقدير ولي ليس بنبي، لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. فإذا قالوا إن هناك نبي ليس بولي قلنا كذبتم. كل رسول فإنه نبي، وكل نبي فإنه ولي، وليس كل ولي يكون نبيا ولا يكون رسولا. إذا قدرت مجردة لم يكن أحد مماثل الرسول في ولايته، هؤلاء يعني الملاحدة قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي الاتحادي: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فيكونون أفضل من النبي. في نظرهم أن عقولهم تصعد إلى الملأ الأعلى وتأخذ من اللوح المحفوظ، فهم يدعون أنهم أفضل من الأنبياء. يقولون الأنبياء يأتيهم الوحي بواسطة الملك، والملك يأخذ من المعدن الذي هو اللوح المحفوظ، وأما نحن الأولياء فإننا لا نحتاج إلى الملك، بل نطلع على اللوح ونأخذ منه. يأخذ من المعدن أي من اللوح الذي يأخذ منه الملك ما يوحي به إلى الرسل. اعتقدوا عقيدة ملاحدة المتفلسفة، يعني الفلاسفة، ثم أخرجوها وسموها مكاشفات. المتفلسفة يقولون إن الأفلاك قديمة أزلية، الأفلاك يعني السماوات والأرض والجبال وسائر المخلوقات، ليس لها بداية، أزلية قديمة لها علة تتشبه بها، يعني السبب في وجودها. يقول ذلك أرسطو وأتباعه. أرسطو هو المعلم الأول، وكذلك أتباعه يسمون المشائين. لأنه كان يعلمهم وهم يمشون في سابات طويل يلقي عليهم العلم وهم يمشون فسموا مشائين. هكذا أرسطو وأتباعه. أولها موجب بذاته، هكذا يقوله المتقدمون كأرسطو، وكذلك يقوله متأخرون كابن سينا وأمثاله، فإنه ابن سينا من غلاة الفلاسفة، من عقيدتهم أن الروح التي في الإنسان قديمة ليست مخلوقة، وأنها تهبط إلى الإنسان ثم تنزع منه وتعود إلى مكانها. وفي أبيات له يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما واصلت ألفت مرافقة الخراب البلقعي. تمثل الروح أنها مخلوقة قديمة وأنها هبطت إليك وأنها ألفت مرافقة ذلك الخراب. ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ينكرون ذلك. ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ينكرون أن الله تعالى هو الذي خلق الأشياء بقدرته وبمشيئته، ينكرون أن الله يعلم الجزئيات يعني الأفراد، يقولون يعلم الكليات المجموعة ولا يعلم الجزئيات يعني عمل هذا وهذا وهذا يسمونه جزئيات، وأما عمل الجميع فإنه يسمونه كليات. يقولون يقول إما أن ينكر علمه كله مطلقا كما يقوله أرسطو الذي يقول إن الله لا يعلم شيئا، أو يقولون إنما يعلم الأمور المتغيرة، يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها. هكذا يقول ابن سينا، يقول حقيقة هذا القول إنكار علم الله تعالى بها، أن الله تعالى يعلم بهذه الموجودات. يقول كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، حتى الذرة والبعوضة ونحوها موجودة في الخارج يعني يمكن رؤيتها، فهي معينة وهي من علم الله، الله يعلم بها. الأفلاك كل منها معين جزئي يعني يعلم أجزاءها، أن هذا مثلا كوكب ثريا مثلا، وأن هذا كوكب الفرقدين ونحو ذلك. الأفلاك كل منها معين جزئي. جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها هكذا كلها معينة أجزاؤها. يقول فمن لم يعلم إلا الكليات فإنه لا يعلم شيئا من الموجودات. الكليات يعني الأمور الجامعة، إذا كان لا يعلم إلا الكليات هكذا يقول إن الله لا يعلم إلا الكليات فإنه لا يعلم شيئا من الموجودات. الكليات إنما توجد كليات بالأذهان لا في الأعيان، يتخيلها الذهن ولا تكون موجودة في الأعيان يعني أمام العين، في الأذهان لا في الأعيان. ثم يقول الكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر، وأحال إلى كتابه الذي قد طبع درء تعارض العقل والنقل. ثم يقول فإن كفر هؤلاء يعني الملاحدة أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب، جميعهم اليهود والنصارى المشركين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، يعترفون بذلك. أما أرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان فإنهم يعبدون الكواكب والأصنام ولا يعترفون بالملائكة والأنبياء. أرسطو كتبه موجودة وتباع بأثمان رفيعة. يقول الشيخ: وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، يعني أنه لا يعترف بالملائكة ولا بالأنبياء. غالب علومهم الأمور الطبيعية، أنهم يسندون الأشياء إلى الطبائع. أما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب. الأمور التي تتعلق بالإله قليل صوابهم كثير خطأهم. اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير، مع أنهم بدلوا وغيروا في كتبهم، فهم أعلموا من هؤلاء الفلاسفة بكثير. متأخروهم كابن سينا، لما أنهم قرأوا القرآن وقرأوا شيئا من العلم أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل. يقولون: نجمع بين كلام مشائخنا أرسطو وغيره وبين القرآن وغيره، يلفق بين كلامهم وكلام الرسل. أخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة، يعني قواعدهم، وركبوا منه ومن قول أولئك أي من قول أرسطو مذهبا قد يعتزي وينتمي إليه متفلسفة أهل الملل، مذهب مركب من هؤلاء وهؤلاء، وفيه من الفساد والتناقض الشيء الكثير ما قد نبه على بعضه في غير هذا الموضع. يقول: هؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، وأن العالم اعترف بالنأسوت بالناموس أي بالملك الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أنه أعظم ناموس طرق العالم. يعني كيف أن هذه الرسالة عمت؟ وجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة وذكروا الجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان، أن يجمعوا بين قول الرسل وبين قول اليونان. واليونان من أبعد الخلق عن معرفة الله ملائكته وكتبه ورسله، وهؤلاء أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، منها ما يسمونه العقل الفعال والعقل المكتسب ونقل عنها ذلك. يقول: أصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لأن لمفارقة المادة النفس، يعني الروح إذا خرجت من البدن. أما المجردات فيسمونها بذلك لأنها تتجرد عنها، أي تتجرد عن الأرواح. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، أثبتوا لكل فلك نفسا، يعني الأفلاك التي هي الأفلاك العلوية السماوات والنجوم نحوها، وجعلوها أعراضا. الأرض هو الذي له ليس له جرم، وبعضهم جعلها جواهر. لقد عرفنا الفرق بين الجوهر والأرض. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، يعني في الخيال وفي الذهن، إلا أنها ترى بالعين. أثبت ذلك أصحاب فيثاغورس، أثبتوا أعدادا مجردة، وأثبت أصحاب أفلاطون، كل هؤلاء من الفلاسفة. أفلاطون أيضا له الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هيولة مجردة عن الصورة. الهيولة يعني الخيال الذي ليس له صورة. هل يعقل أن يكون هناك شيء له ذات وليس له صورة؟ مجردة عن الصورة، عن صورة ومدة وخلق. أثبتوا مدة يعني ما يمد، وخلاء مجردين عن أن يقوما بموجود. اعترف حزاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. هذا اعترافهم، فاعترافهم حجة عليهم. لما أراد المتأخرون كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوة على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي، يعني أن النبوة مكتسبة ليس أنها خواص. الأول أن تكون لها قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها العلم بلا تعلم، هذا من الخصائص، قوة قدسية يحصل بها العلم بلا تعلم. هل يقول هذا عاقل؟ الثاني أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا، كما يرى النائم ويسمع ولا يكون لها وجود في الخارج. زعموا أن تلك الصور هي الملائكة وتلك الأصوات هي كلام الله، هذا من تخيلاتهم. يقولون إن النفس يكون لها تخيل أي شيئا يرى، أي بأن يرى في نفسه أشياء خيالية كأنها صور، ويسمع أصواتا، فيقولون الصور هي الملائكة والأصوات كلام الله. الثالث أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها بهيول العالم، يعني في صور العالم. هذه الثلاثة التي هي خصائص يقولون من كانت فيه فإنه نبي، فمعنى ذلك أن النبوة مكتسبة، أجعلها معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة. أجعلوا معجزات الأنبياء من جنس هذه الأشياء وخوارق السحرة، وجعلوها من قوى النفس، أقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من أن الله قلب العصا حية، هذا يوافق عقولهم ويوافق أصولهم، ولم يقروا بانشقاق القمر ونحو ذلك فإنهم ينكرون وجوده. هكذا يقول: قد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعله من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لأحد الأمة ولأقل أتباع الأنبياء. لو كان ذلك كل من حصلت لهذه الأشياء نبي لكثر الأنبياء. وبينا أن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون، وأنهم أعظم مخلوقات الله وهم كثير، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهم جعلوا الملائكة هي الخيالات، وجعلوهم عشرة، ليسوا عشرة بل ما يعلم جنود ربك إلا هو، ليسوا أعراضا بل لهم أجسام، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، يعني هؤلاء الفلاسفة يقولون: أنه صدر كل ما سواه فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب لكل ما دونه، ويسمونه العقل الفعال العاشر، كأنه عندهم هو الإله العقل الفعال رب كل ما تحت الفلك، ما تحت فلك القمر. يقول: هذا كله يعلم فساده بالاضطراب من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدعا لشيء لكل ما سوى الله. ولعلنا نقف ها هنا في صفحة 256 ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم.